قراءة وتعليق على كتاب كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب مع الشيخ خالد أبا الخيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي بالله، فأهلا بكم وسهلا في هذا المساء المبارك في اليوم السادس من الشهر الثامن من عام 1434 في الدورة الصيفية بالعقيدة في جامع الراجح ببريدة. وفي هذا المساء المبارك نلتقي مع متن عظيم كبير، وهو كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، أجزل الله له الأجر والثواب، وأدخلني الله وإياكم وإياه الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا الكتاب نلقي الضوء على إشارات وتعليقات ولطائف مختصرات لا غير. فالكتاب مضمونه ومحتواه وشرحه يحتاج إلى وقت كبير عظيم، ولكن ما لا يدرك كله لا يدرك جله، وأقل شيء أن يمر عليه طالب العلم ويقرأه كثير. وأظن أن كثيرا من طلبة العلم يسمع بهذا الكتاب لكن لم يقرأه كله ويعرف مضمونه وما فيه من الشبهات والإرادات ونحو ذلك. فهذا الكتاب كتاب عظيم، وقد مدحه الإمام سليمان بن عبد الله صاحب تيسير العزيز الحميد في أبيات له، يقول: كشفت بالكشف عنا كل معضلة ظل الذكي بها في الكون حيرانا، نصرت فيه طريقا للنبي غدا لا يستطيع لها الأفهام عرفانا، ذرت عليها الذراري فهي خاوية حتى جهدت لها بحثا وتبيانا، فأصبح الناس قد هبوا وقد عرفوا من بعد رقدتهم حينا وأزمانا، أتيت تتلو كتاب الله مجتهدا حتى شددت من الإسلام أركانا، فأضحت الملة البيضاء نائلة نصرا وعزا وتثبيتا وإتقانا، جزاك ربك عنا كل صالحة أمنا ورحمة وتسليما ورضوانا. وهذا الكتاب اسمه كشف الشبهات. الأمراض أيها الأحبة على نوعين: أمراض تتعلق بالشهوات، وأمراض تتعلق بالشبهات. يعني نقول مثلا الأمراض بدنية وأمراض قلبية. فالأمراض الشبهات والشكوك والإرادات تحتاج إلى أن تكشف بالنصوص الصريحة والأدلة الواضحة. ولهذا من فوائد العلم وطلب العلم كما أشار إليه ذلك السعدي في أول منظومة القواعد بقوله: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرر ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. عموما أيها الأحبة نقرأ ما تيسر ونعلق على ذلك بما تيسر. يقول الإمام المجدد رحمه الله: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله إلى عباده. هذا يبين المصنف في أول في هذا الكلام أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. فإذا قيل لك عرف لي التوحيد أو ما هو التوحيد، فأن تقول التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. قد قرأنا في بعد صلاة الفجر: التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، فلواحد كن واحدا لواحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فهو التوحيد وإفراد الله بالعبادة، لا تجعل مع الله عز وجل شريكا آخر. هذا التوحيد هو دين الأنبياء والمرسلين عن بكرة أبيهم باتفاق المسلمين. ولهذا جاءت الآيات الصريحة في هذا الباب كقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكقوله عز وجل: وما أرسلنا من رسول ومن موارد إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وكقوله عز وجل: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف فقد خلت النذر بين يديه ألا تعبدوا إلا الله، وغير ذلك من الآيات. وقد جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد، أولاد علات ديننا واحد. الأولاد ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: أولاد علات هم الذين أمهاتهم مختلفة لكن أبوهم واحد، والدهم واحد. فالنبي مثل بالأنبياء كأولاد العلات، والدهم واحد لكن أمهاتهم مختلفة، يعني شرائعهم مختلفة. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أولاد الأعيان ضد أولاد العلات، وهم الذين أمهم واحدة وآباؤهم مختلفون. وعندك النوع الثالث أولاد أخياف، أولاد أخياف هم الأشقة، هم الأشقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد. يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته: فالرسل متفقون قطعا في أصول الدين دون شرائع الإيمان، كل له شرع ومنهاج ودى في الأمر للتوحيد ففهم ذلك. فالدين في التوحيد دين واحد لم يختلف عليه من لم يختلف منهم عليه اثنان. دين التوحيد أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أما شرائعهم فهي مختلفة. ثم جاءت شريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وكانت ناسخة لجميع الشرائع السابقة. ثم يقول المصنف: فأولهم نوح عليه الصلاة والسلام أرسله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. يعني الله عز وجل هذه دعوة أول الرسل، أولهم نوح. يبين المصنف لما قال هي دعوة الأنبياء المرسلين، هو أولهم نوح إلى آخرهم وخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام، كلهم يدعون إلى أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وآخرهم الرسل محمد عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. وقد دخل الكعبة عليه الصلاة والسلام ووجد فيها 360 صنما وجعل يطعمه ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وفي مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت بكسر الأصنام، في رواية بهدم الأصنام. أرسله الله عز وجل، أرسل نبينا إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، يعني يعملون العبادات الصالحات، يتقربون إلى الله، يذكرون الله، يحجون، يعتمرون، يفعلون العبادات والطاعات. لكن لماذا أرسلهم الله إلى هؤلاء مع أنهم يفعلون القربات والخيرات؟ لأنهم أشركوا برب الأرض والسماوات. كيف ذلك؟ يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله. وقد أجمع العلماء، قد ذكر ذلك الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في نواقض الإسلام، الناقض الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم فإنه كافر بإجماع المسلمين. وبهذه المناسبة الواسطة نوعان: واسطة شركية وواسطة تبليغية. واسطة الشركية هي الذي يجعلها المشركون وسائط وشفعاء بينهم وبين الله عز وجل، هذه واسطة شركية، وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهذه كفر بإجماع المسلمين. أما النوع الثاني فهي واسطة تبليغية، وهي تبليغ الرسالة، أداء الأمانة، بلغوا عني ولو آية. فالرسل يبلغون عن الله عز وجل بما أوحي إليهم. يقول شيخ الإسلام في كلام له: ها الواسطة نوعان، واسطة من أقر بها كفر، وواسطة من جحدها كفر. فالشركية من أقر بها كفر، والتبليغية التبليغ من أقر بها من أنكرها كفر. أرسله الله إلى قوم جعلوا بينهم وبين الله وصادق، ونريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عندهم، يعني هم يتقربون ويقولون نريد منهم القربة والشفاعة. هذا سيأتي إن شاء الله كلام في القواعد الأربع بإذن الله، مثل الملائكة وعيسى وابن مريم وناس وغير من الصالحين. فبعث الله محمدا يجدد لهم دينهم، دين أبيهم إبراهيم، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله، محض حق الله، ليس لأحد فيه شيء. العبادة والوساطة والشفاعة وطلب القربة هو لله وحده لا شريك له، فاعبد الله مخلصا له الدين. وأرسله أن يخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله، لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، لا لملك فتح اللام من الملائكة المقربون، أما بكسر اللام فهو من ملوك الدنيا ملك، وأما بسكون اللام فهو مما يملكه الإنسان، ملك له كذا وملكه كذا. ولا نبي مرسل، إذا كان ليس للملائكة حظ ولا للرسل حظ فغيرهم من باب أولى فضلا عن غيرهما. ثم قال: وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق الراز وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق الله ولا يحيي الله ولا يميت الله ولا يدبر الأمر إلا هو، إلى آخر ما ذكر في هذا المقطع. هذا يبين المصنف موقف المشركين من توحيد الربوبية. المشركون يقرون بتوحيد الربوبية، يقرون بتوحيد الربوبية، صناديد قريش، كفار قريش يعلمون ذلك علم اليقين، يعرفون أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر المحيي المميت، بل أقر بذلك أخبث خلق الله وأشر خلق الله إبليس، فإنه أقر بتوحيد الربوبية، أقر بالخلق قال ربي خلقتني، وأقر بالربوبية قال ربي أنظرني، وأقر بالعزة قال فبعزتك، ومع ذلك لا يدخل ذلك في الإسلام أحد بتوحيد الربوبية وحده. ولهذا لا ينكر توحيد الربوبية إلا نذر يسير، وكما أخبر وإنكارهم له إنما هو عتوا وعنادا وطغيانا، وإلا في قرارة أنفسهم يعلمون أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة وأن الله هو الخالق الرازق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهم يقرون بتوحيد الربوبية، لكن هل أدخلهم بتوحيد في الإسلام؟ لا، ما يدخلهم بالإسلام. ولهذا أبو طالب أقر بهذا وعلم وصدق النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال في لميته المشهورة: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني بذلك سمحا مبينا. ويقول الله: يا رسول الله إني لأعلم أنك على حق، ولولا أن تعير لقريش لأقررت بها عينك، لكن أبى أن يقر بالتوحيد ومات على الكفر عياذا بالله، كما جاء ذلك في الصحيحين. والشاهد من ذلك أن المشركون أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية. ثم قال: فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا، يبين المصنف في هذا أن المشركون إذا تحققت وعرفت أنهم مقرون بتوحيد العبادة الربوبية، وأن توحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام الذي دعاهم إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوا هو ماذا؟ جحدوا هو توحيد العبادة، هو توحيد الألوهية، هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، هو أن يجعل الإنسان ربه عز وجل معبوده واحد سبحانه وبحمده، فاعبد الله مخلصا له الدين، لا يجعل لأحد في ذلك شيئا ولا شركا ولا ملكا ولا غير ذلك. ثم بين بعض أنواع العبادة بقوله: كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، يعني هؤلاء المشركين. ثم منهم من يدعو الملائكة، يعني هؤلاء الذين قروا بتوحيد الربوبية منهم من يدعو الملائكة ولأجل صلاحه، يقولون هم مقربون إلى الله وعباد مقربون، لا يعصون الله ما أمرهم، وناس حفظهم الله، وملائكة خلقوا من نور، فهم يتقربون إلى الملائكة، وقوم لصلاحهم وقربهم ليشفعوا لهم، أو يدعون رجلا صالحا، يدعون رجلا صالحا مثل اللات مثل الأولياء مثل الصالحين، يقول هذا كأنه لم يذنب وكأنه لم يمس يوما ما خطيئة ما، أو أنه عنده أعمال صالحة، فنحن نذهب إلى هذا الشخص أو إلى هذا الولي أو إلى هذا السيد لأجل أنه رجل صالح فهو يقربنا إلى الله، يدنينا زلفا إلى الله عز وجل. وعرفت أيضا أيها الموحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك، يدعون الملائكة قاتلهم، يدعون الصالحين قاتلهم، يدعون الأشجار قاتلهم، يدعون الأحجار قاتلهم، كما سيأتي إن شاء الله في القواعد الأربع لقوله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا، يعني فلا تعبدوا مع الله أحدا، كما قال عز وجل: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. الآلهة الباطلة من دون الله كثيرة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، لكن الإله الحق واحد، له دعوة الحق، له دعوة الحق سبحانه وبحمده، فلهذا الإله الحق واحد. ثم قال: وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم. لماذا؟ ليكون الدعاء كله لله، النذر كله لله، الذبح كله لله، الاستغاثة كلها لله، جميع أنواع العبادة كلها لله عز وجل. ثم بين المصنف أيضا التوحيد الذي هو معنى لا إله إلا الله، يقول: وعرفت، يعني حينما قرأت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، عرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية ما يدخله في الإسلام، ولم يجعلهم مسلمين، ولم يعصم دماءهم ولا أموالهم، وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء أو الصالحين يريدون شفاعتهم والتقرب إليهم بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم، هو الذي جعلهم وقود النار وعياذا بالله، هو الذي أحل ذبحهم ودماءهم وأموالهم. لماذا؟ عرفت حينئذ التوحيد، عرفت تعرف التوحيد. لماذا لما أقروا بتوحيد الربوبية ما دخلوا في الإسلام؟ ولما جعلوا وسائط وشفعاء لم يمنعهم من قتالهم واستباحة أموالهم، لأن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. ولهذا قال عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون الذين أقروا بتوحيد الربوبية. وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم يعني هؤلاء المشركين هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو حجرا أو قبرا أو جنيا. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، لأن يعرفون أن الإله هو الذي يقصد لهذا، وأن الإله هو الذي يقال له السيد، لأنهم يعلمون أن ذلك لله وحده لا شريك له كما قدمت لك. وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زمننا بلفظ السيد. ثم بين الإمام رحمه الله كيف تحقق لا إله إلا الله. يقول فأتاهم يعني النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى كلمة التوحيد، كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. كلمة التوحيد لا تضعف ولا تجزأ، هي كلمة كاملة لا إله إلا الله، لأن هذه الكلمة اشتملت على ركنين عظيمين وشقين كبيرين، هما الإخلاص، هما عفوا النفي والإثبات. لا إله نفي، إلا الله إثبات. يقول ابن القيم رحمه الله النفي وحده المحض لا يسمى توحيد، والإثبات المحض لا يسمى توحيد. لا بد أن يكون الإنسان مثبتا نافيا لا إله إلا الله. ولهذا نعرف غلط من يتعبد بأجزاء من هذه الكلمة، كان يقول لا إله لا إله، أو ينبح نباح الكلاب هو هو، أو مثلا يقول إلا الله إلا الله، أو يقول لا إله لا إله، فهذا ليس من الأذكار في شيء. وأيضا نعرف خطأ من يضع كلمة الله وحدها، هذا أيضا خطأ، لأن الله وحدها لا يتعبد بها استقلالا. ولو جلس الإنسان في سارية في المسجد وجعل يكرر الله الله الله لقلنا هذا بدعة من محدثات الأمور، فهذا لم يأتي به لا في الكتاب ولا في السنة فلهذا نعرف كتابتها سواء في المساجد أو في المحلات أو على الأواني المنزلية أو في الألعاب تبع الأطفال أو غير ذلك. الله فإن هذا خطأ، وقد يضاف خطأ مثل أن يكتب الله ومحمد يعني عن يمين الله وعن الشمال محمد، فهذا أيضا خطأ على خطأ. المقصود أن لا إله إلا الله المراد من هذه الكلمة مجرد معناها لا مجرد لفظها، وهذا محل إجماع من أهل العلم. لا مجرد الكلمة، هذه الكلمة المقصود منها المعنى وليس المقصود منها التلفظ، وليس منها المقصود التلفظ. الكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله بالتعلم والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إله واحد. هم يعرفون أن المقصود من هذه الكلمة التجريد والتفريد وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. ولهذا النبي لما جلس عند أبي طالب وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يعرفون الكفار. فلما كان عنده أبي ابن أبي وأبو جهل قال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ولما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هم يعرفون أنه الإنسان إذا قال لا إله إلا الله فإنه خلع جميع ما يعبد من دون الله عز وجل. ولهذا قال أجعل الآلهة الكثيرة الكبيرة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. الآلهة ما تقف على حد، فلهذا الجن يعبدون والملائكة يعبدون والأنبياء المستحق العبادة واحد سبحانه وبحمده، ولهذا قال أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. يقول فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، يقول فالعجب ممن يدعي الإسلام، وهذا عجب وفي زمننا أعجب، ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار. جهال الكفار أعلم منك بلا إله إلا الله، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها دون بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. والحاذق منهم يقول الإمام رحمه الله يظن من منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله، هذا توحيد الربوبية. فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بلا إله إلا الله. جهال الكفار يعرفون معنى لا إله إلا الله، وهؤلاء في زمننا وفي زمن الشيخ يكررون لا إله إلا الله في اليوم 1000 مرة وهم يعبدون غير الله، ينادون غير الله، يسألون غير الله، وهم يقولون لا إله إلا الله، وهم يقولون اللهم إني أعوذ من الكفر والفقر وعذاب القبر، وهم يقولون لا إله إلا أنت، لكن لا يعرفون معناه، هم كالهادي كالنائم، فلهذا لا يعرفون ولا يفهمون إلا التلفظ بها ومجرد التسمي بالإسلام دون حقيقة ذلك. ثم قال ما يستفاد مما تقدم، قال إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، يعني توحيد الربوبية ومعرفة أن هؤلاء يقصدون وأن هؤلاء يعرفون توحيد العبادة، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذه أحد مفاسد الشرك أن الله لا يغفره، ومن مفاسده أن صاحبه مات على ذلك فهو خالد مخلد في النار أبد الآبدين والدهر الدائرين، عصمني الله وإياكم من الشرك قليله وكثيره صغيره وكبيره. ومن مفاسده أنه محبط لجميع الأعمال، ومن مفاسده أيضا أن الله لا يغفره وأن الجنة عليه حرام ومأواه النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. يقول وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين، انتبه لهذه الفائدتين. الأولى الفرح بفضل الله وبرحمته، يعني أن إذا عرفت التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وأن الله من عليك بالإسلام ومن عليك بالإيمان، فأنت الآن تفرح وتنبسط وينشرح صدرك، لأن الله هداك للإيمان وجعلك موحد. قل بفضل الله وبرحمته، قل بفضل الله قيل بالإسلام وبرحمته قيل بالقرآن، وعلى كل فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، في قراءة هو خير مما تجمعون. ولهذا هذا الفرح المحمود، أن تفرح بالطاعة، تفرح بالإيمان، الصائم عند فطره فرحتان، فيفرح الإنسان بما بالعبادة التي من الله عز وجل بذلك. ولهذا أهل الجنة حينما يدخلون الجنة جعلني الله وإياكم من أهل الجنة أنهم يقولون وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يقول فإنك إذا عرفت يا فبذلك الفائدة الثانية هي الفائدة الكبيرة العظيمة، هي الخوف العظيم، الخوف العظيم. فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة واحدة يخرجها من لسانه، وقد قالوا كلمة الكفر، كلمة الكفر، الكفر ليس تغيير لملابس وليس تغيير لبيئة، وليس ربما الإنسان يكفر وهو في قعر بيوت الله عز وجل، فلهذا قد يقول كلمة الكفر أو يفعل فعل كفر، نسأل الله السلامة والعافية، يقول هذه الكلمة. فلهذا قال الخوف العظيم، وقد بوب في كتاب التوحيد باب الخوف من الشرك، والبخاري رحمه الله يقول باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. ثم ذكر آثر ابن أبي مليكة يقول أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق، ما منهم أحد يقول إيمانه كإيمان جبرائيل وميكائيل. وحذيفة رضي الله عنه كان صاحب السر، فيأتيه عمر ويمسكه بتلافيبه ويهزه ويقول أعدني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين، فمن هيبة عمر قال لا ولن أخبر بأحد أو بأحد غيرك. ولهذا سفيان الثوري بكى ذات ليلة حتى برق الفجر، فقيل له لماذا تبكي؟ أتخاف من الذنوب؟ قال لا والله، أخذت ابنة من الأرض وقال والله إن الذنوب لها أهون علي من هذا، ولكن أخشى أن يسلبني الله ما أعطاني، أن يسلبني الله هذا الإيمان، ولهذا قال ابن القيم: والله ما خوف الذنوب فإنها على سبيل العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن، ورضا بآراء الرجال وخرصها، لا ذاك كان بمنة الرحمن، وكانت يمين النبي عليه الصلاة والسلام لا ومقلب القلوب. في صحيح مسلم: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فالمؤمن يخاف، ولهذا أنت تستفتح نهارك وتختم نهارك: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر، مما يدل على أن التوحيد نعمة، وأن سيئة الكفر سيئة عظيمة. ولهذا إبراهيم كسر الأصنام بيده، وهو إمام الموحدين وأبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يدعو ربه، بما أننا نحن لا نلقي لهذه الدعوة بالا، بل لا تطرأ على ألسنتنا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. بعض من الناس منذ نعومة أظفاره ولله الحمد بالتوحيد، فلا يرعى لنعمة التوحيد قيمة ولا منزلة ولا كبير قدر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه وهم سادات الصحابة والوحي ينزل: وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم، يقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. ينبغي الإنسان يحمد الله على هذه النعم، وإذا أعطاك الله نعمة التوحيد فما فاتك من غيرها فليس بظاهر عليك. إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بظاهر. مر رجل على رجل قد تراكمت عليه الأمراض والأوجاع، وكان يحمد الله بلسانه، فقال له هذا الشخص: لماذا تحمد الله عز وجل وقد تقطع ثيابك وأطرافك وتمزقت ولا ولد ولا مال ولا زوجة؟ فقال: حمدت الله إذ هداني إلى الإسلام والدين الحنيف، فيذكره لساني كل وقت ويعرفه فؤادي باللطيف. ومن أحب شيء خاف من فواته. إذا حبيت شيء من أمور الدنيا، من زوجة ولد أو مال، تخشى من فواته ولا لا؟ فكذلك التوحيد، لما يمن الله عليك بالتوحيد فأن تخشى من فواته أو من شيء ينقصه. ولهذا هذه الفائدة الثانية في هذا. ثم قال: وقد يقوله وهو يظن أن تقربه إلى الله تقربه إلى الله كما ظن المشركون، خصوصا أننا أهلك الله ما قص الله عن موسى مع صلاحي في قوله: جعل الآلهة إلها واحدة. ثم قال: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء. هذه قاعدة، ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا جعل له أعداء، بل ما هناك داعية إلا له عدو، وما هناك أحد يدل على الخير إلا يحتاج إلى صبر. ولهذا قال الله عز وجل: وجعلنا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. الإنس لهم شياطين، والجن لهم شياطين، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فلهم شياطين يصدونهم. ولهذا شيطان الإنس قد يصدك عن الخير وأنت لا تشعر، يصدك عن الخير وأنت لا تشعر، كأن تلتزم بطلب علم وحرص عليه، ثم تجده هو يهون عليك هذه المسألة، والمسألة يعني لا ما تحتاج إلى أن تلازم شيخ أو تقرأ أو كذا، ونحن ولله الحمد عندنا علوم، وخصوصا في هذه التقنية الجديدة وغير ذلك. ثم أيضا هؤلاء الأعداء قد يكون عندهم حجج وبينات وأدلة ودلائل. لهذا قال: قد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة، لكن العلوم الكثيرة ما تنفع بدون معرفة أو عمل. العلوم الكثيرة، ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن بعض الناس قد لا تزيده كثرة الكتب والعلوم إلا ضلالا وحيرا، نسأل الله السلامة والعافية. فليست العبرة بكم الكتب ولا بكم المعلومات، فالله يقول: الهاكم التكاثر. قد يتكاثر الإنسان بالعلم، يتكاثر بالكتب، يتكاثر بكذا، لكن العبرة بالعمل بما علمت، العمل بما علمت. ولهذا قد يكون لهم علوم كثيرة وكتب، ولهذا فلما جاءتهم رسل بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. وفي الصحيحين حديث ابن عباس: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني كن متهيئ، فهم عندهم علم وحجج. فلا بد إذن من التسلح لمواجهة هذا العدو، سواء من الإنس أو عدو من الجن. ولهذا قال: إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه، أهل فصاحة عنده بيان وإيضاح وحجج، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين. هذه فائده عزيزه ايها الاحبه، خصوصا في زمن الاختلاف والشقاقات والنزاعات وتقليص التوحيد وعدم العمل به وقله دروسه وقله شروحه، والناس اليوم انفتحت عليهم الحضاره وغفلوا ولهوا، فنحتاج الى عوده الى التوحيد، عوده الى العقيده. لهذا قال: لابد ان تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هذا هؤلاء الشياطين، يعني الانس والجن. الانسان لو كان له عدو حسي فان في امكان يكون معه ما يمنعه مما يحتجب عنه او يتدرع عنه او يكون معه ما يدفعه، لانه يراه هذا عدوه، عدوه اللدود. فكيف بشياطين الانس والجن الذين يورثون الشكوك والشبهات والشهوات، لا سيما في المواقع والمنتديات ونحو ذلك. فالإنسان فليأخذ حذرة، خذ حذرك يا طالب العلم، خذ حذرك أيها الموحد. لا تقول الله هذا موقع، هذا منتدى للشيعة وهذا منتدى للليبرالية وهذا للعلمانيين أو هذا وهذا، أريد أن أطلع أو كذا. أنت قلبك نظيف وصافي، فقد يدخل عليك شبهة من الشبه فلا تخرج أبدا. فحافظ على التوحيد، وكن معك أصل وتدرع به وتأصل به وتقعد به. وإذا كنت ذا علم وحكمة ومعرفة وإتقان فهناك للحرب رجال. قال ولهذا قال إمامهم ومقدمهم إبليس: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، الآية. ثم قال: ولكن إذا أقبلت على الله، يعني يا أيها الموحد أصغيت إلى حجج الله وبيناته، حرصت أن تتبع الكتاب والسنة، فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ثم قال: والعام من الموحدين يغلب ألف من علماء هؤلاء المشركين. العام من الموحدين عنده تأصيل وتقعيد، يعرف بأن الله هو المعبود وحده، يعرف بأن الله هو الخالق وحده، يعرف أن الله لا أنه لا يجوز جعل وصائل ولا شفعة بينه وبين الله عز وجل. ولهذا يغلب ألف من المشركين، بل من المشركين العلماء قد يكون عندهم علم. العامي الواحد يعرف يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فالغالبون جند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، وكما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. وإن جندنا لهم الغالبون يشمل النوعين: جهاد اللسان وجهاد السنان. وإنما الخوف على من؟ على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. إنسان يريد أن يذهب إلى مكة لكن الطريق مشوب ومخوف ولا معه سلاح، هذا الخوف عليه. لكن إنسان يريد أن يذهب إلى مكة لكن معه سلاح ونباهة وعقل وانتباه، ربما يمشي في النهار ولا يمشي في الليل، ربما يكون معه إنسان يقارنه أو يكون صاحبه. فالخوف على الموحد الذي يسلك، يدخل المنتديات، يدخل المواقع، يجادل هذا، يحاور هذا، ثم يدخل في شبهات ومحاضرات ومتاهات، فهذا الخوف عليه وهو ما عنده توحيد. لهذا الكثير ممن يجادل أو يحاور أو يناقش تجده شرعان ما يقف، شرعان ما يقف، لأن العلم يحتاج إلى بذل وجهد وصبر ومصابرة وأخذ وإعطاء. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عنهن: ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. ثم قال: وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينطقها ويبين بطلانها، ولله الحمد والمنة، لا في القديم ولا في الحديث. لا يأتي صاحب شبهة أو صاحب هوى أو صاحب لا لا لا لا لا أو صاحب حجة شيطانية، أو يريد إنسان يحرف النصوص أو يؤولها أو يقصرها أو يقدم عقله على النص أو غير ذلك، إلا ولله الحمد في القرآن ما يكسر زيفه ويزيل خزعبلاته وترهاته، كما قال عز وجل: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. لكن من يتقن هذا العلم إلا بالغور فيه والقيام به؟ يقول بعض المفسرين: هذه الآية عامة، وهي فعلا عامة، في كل حجة يأتي بها الباطل إلى يوم القيامة ففي القرآن ما يكشف ويبين ويوضح ويزيل ذلك. ولا تلبسوا الحق بالباطل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول ابن القيم: فتدبر القرآن إن كنت الهدى العلم تحت تدبر القرآن. ثم ذكر المصنف ذكر يذكر بعض الشبهات التي يفعلها المشركون. قال: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله جوابا لكلام احتج به المشركون في زمننا علينا، يعني في زمن هذا نستفيد منه أن هذه الشبهة كشف الشبهات هي في زمن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولهذا قال في زمننا علينا، لأن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وينبغي أن تطالع سيرته وتقرأ مسيرته ويعرف تاريخه، لا بد من معرفة تاريخه، فقد بذل وقته وأنفاسه وحياته وليله ونهاره في إخراج الناس من الظلمات إلى النور ومن الضلال إلى الحق، فيعني قرأ أكثر من 50 سنة وهو يجاهد في هذا الباب، فدعا بدعوة الأنبياء أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلهذا قال: فنقول جوابه الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. ثم ذكر المجمل وهو الأمر العظيم الفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله: والذي أنزل عليك الكتاب، وقوله قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون متشابه إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. هذا المصنف أراد أن يبين لك كيف تجيب على الشبهة، أن تجيب أولا بالإجمال ثم تجيب بالتفصيل إن كان عندك تفصيل. فلهذا العام يجيب بأن الله هو المستحق للعبادة، وأن الله يسمع ويبصر ويتكلم دون الوقوع في تفصيليات أو جزئيات هذه المسألة، فيؤمن بالمحكم ويجيب بالمحكم المجمل. هذا الإجابة وهذا الدليل الأول، أو كيف تجيب على من حاورك في هذا الباب. مثال: إذا قال لك بعض المشركين: لأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون، وأن الشفاعة حق، هذا كله حق، وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل على باطله، وأنت لا تفهم معنى هذا الكلام، ما تفهم أنه يقول أولياء الله يقصد أنه يستشفع به، أو يقول الشفاعة حق يريد أن يطلبها من غير الله، ما تفهم أنت هذا، لكن هو جاء لك بهذه الأدلة: أولياء الله والشفاعة والصالحون لهم جاه قربا جاه عند الله وغير ذلك. فجاوبه بأن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. أنا ما أعرف المتشابه، لكن أؤمن بالمحكم بأن الله هو المستحق للعبادة، وأن الأولياء ليس لهم حق، وأن الشفاعة حق الله عز وجل، وأنه لا يشفع أحد إلا بإذن الله وبرضاه سبحانه وبحمده. ولهذا قال: وما ذكرته من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفر من بتعلقهم على الملائكة والأنبياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله أمر محكم لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم الشبهة المجملة التي ذكرنا، وهذا لا يخالف كلام الله عز وجل، وهذا جواب شديد، لكن من لا يفهمه إلا من وفقه الله فلا تستهن به. وفعلا الجواب المجمل لا تستهن به، إذا قعدت وأصلت وقعدت فإن هذا من القواعد الأساسية التي تكون عندك من الثوابت والتأصيلات. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أما البيان أو كشف المفصل، الجواب المفصل، يقول: أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس من قديم الزمان إلى وقتنا هذا، كل حق له اعتراضات وله إرادات وله شبه وله شهوات وغير ذلك، إما من مغرضين كمنافقين أو علمانيين أو غير ذلك، أو مشركين أو وثنيين أو قبوريين يحتجون، كل إنسان يحتج على باطله، أو كرافضة أو كشيعة أو غير ذلك، هم يحتجون على باطلهم بإيش؟ ليحققوا باطل الحق دليلهم أو منهجهم، وبالتالي لهم يصدون بهذه الأدلة التي يريدونها وينشرونها ويبثونها، يصدون بها عن دين الله عز وجل، ويصدون بها الناس عن التمسك بدينهم. فذكر الشبهة الأولى، منها قولهم: نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أي الجيلاني أو غيره، ولكن أنا مذنب الصالحون لهم جاه عند الله. هذه الشبهة هي من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتقرب إليهم، يتقرب إلى الأولياء، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يقول: أنا أعلم علم اليقين أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، ولكن أنا مذنب ذنوبي كثيرة، وهذا الولي قريب من الله، وهذا الملك وهذا السيد أو غير ذلك، فأنا آتي إليه لا لأجل أن يكشف ضري أو أن يغفر ذنبي، ولكن لأجل أن يقربون إلى الله زلفى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فتجاوب هذه الشبهة. فإن قال هؤلاء الآيات التي سبق ذكرها في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين من الأصنام، أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبهم ما تقدم. يعني هذه الشبهة الثانية، يقول كيف تجعل من يعبد الأصنام مثل من يعبد الأنبياء، الذي يعبد الصنم مثل من يعبد الملائكة؟ يعني كأن المشرك يقول أنت ما تميز أن من يعبد الملائكة مثل من يعبد الأصنام، لازم تميز الذي يعبد الملائكة له منزلة، والذي يعبد الأولياء شيء، والذي يعبد الأصنام شيء. وهذا كما سيأتي إن شاء الله في القواعد الأربع، يقول نحن لا ننظر لألوان المعبودات، ننظر للعبادة. المعبودات أيا كانت، ملك أو نبي أو ولي أو سيد أو هوى أو جن أو شيطان أو صنم أو حجر أو مدر أو غير ذلك، ما ننظر نحن إلى المعبودات، ننظر إلى العابد. إذا صرف العبادة لغير الله حكمنا عليه. أما المعبودات فنحن لا ننظر إليها وهم على وتيرة واحدة، على وتيرة الشرك، على وتيرة واحدة. الذي يعبد الملائكة مثل من يعبد الشجر والحجر، الذي يعبد الأنبياء مثل من يعبد الجدران والأحجار وغير ذلك، فكلها عندنا سيئة. فهذه هي الشبهة الثانية، فتجاوبه بأن المعبودات لا ننظر إليها، تقول نقومها ونقول الملائكة لهم منزلة ونجعلهم مراتب، لا، نقول من عبد غير الله فهو مشرك بصرف النظر عن المعبود، بصرف النظر عن المعبود. ثم نحن لا نحكم على المعبود بأنه كافر مثل الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء، حاشاهم وكلا، وإن عبدوا من دون الله فهم لا يرضون بذلك. الشبهة الثالثة، إذا قال فإن قال الكفار يريدون منهم، الكفار يريدون من معبوداتهم، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منه، أنا ما أريد إلا من الله، لكن الصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعته. الأولى أرجو من الله أن نتقرب إليه ويكونون لي زلفى عند الله، وهنا أريد شفاعته. فجاوبه أن هذا القول هو قول الكفار سواء بسواء، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويكون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه الشبهة الثلاث يقول، واعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عند المشركين، هي أكبر ما عندهم. فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا، فما بعدها أيسر وأسهل. ثم ذكر الشبهة الرابعة، فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، قلنا عبادة الصالحين هذا ما يسمى عبادة، فقل له أنت تقرأ القرآن، أن تقرأ أن الله فرض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك. فإذا قال نعم، فقل له بيّن لي هذا الذي فرض الله عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده، بيّن لي هذا الإخلاص الذي أنت تدعيه ولم تعمل فيه وهو حقه عليك، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها، فبينها له بقوله أن الدعاء عبادة، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فإذا أعلمته بأن الدعاء عبادة بهذا، فقل له هل علمت أن هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة. هذا الحديث جاء عند الترمذي وفي سنده ضعف، ولكن ما هو أصح وأصرح ما رواه الخمسة من حديث النعمان بن بشير، الدعاء هو العبادة، أصرح وأصح الدعاء هو العبادة، وعلى كل الدعاء مخ العبادة داخل بذلك. فقل له إذا أقررت أنه عبادة يعني الدعاء، ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا، دعوت الله سألت الله تطلب من الله، لكن تدعو نبيا تدعو حجرا أو تدعو غيره، هل أشركت في عبادة الله؟ سوف يقول لك فلا بد أن يقول نعم أشركت، لأنك أنت أخبرتني أن الدعاء من خصائص الله، لكن أنا دعوت الله ودعوت غير الله، لأن ولهذا الشرك هو الظلم، وضع الشيء في غير موضعه، وسمي المشرك ظالما لأنه وضع العبادة في غير موضعها، العبادة هي من خصائص الله، فلما تعبد غير الله بما هو من خصائص الله فأنت وضعت العبادة في غير موضعه. ولهذا فقل له إذا علمت، يقول نعم، فقل له فإذا علمت بقوله صل لربك وانحر، ثم بين ذلك وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول له نعم. خلاصة هذه الشبهة الرابعة أن يقول أنا لا أعبد غير الله ودعائي للصالحين ليس بعبادة، فجاوبه أنه أن الدعاء عبادة وبين له أنه عبادة، وصرفه لغير الله شرك أكبر، وأن لا يسأل إلا الله، إلا الله وحده لا شريك له. الشبهة الخامسة قال فإن قال تنكر شفاعة رسول الله، قال لك المشرك ألا لا لا والقبور والوثني أتنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتتبرأ منها؟ قل له لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل النبي عليه الصلاة والسلام هو الشافع المشفع وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله. أنا قرأت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الشفاعة كلها لله، قل لله الشفاعة جميعا، فلا تكون إلا من بعد إذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشفاعة يشترط لها شفاعة شرطان: الإذن والرضا. إذن الله للشافع أن يشفع، نبي أو ملك أو صالح أو غير ذلك، إذنه للشافع، ورضاه عن المشفوع. ولا يرضى الله إلا لأهل التوحيد والإخلاص، ما يرضى الله الشفاعة الشافع. والشفاعة هي حب الخير أو إرادة الخير للغير، إرادة الخير للغير. والشفاعة جاءت في القرآن منفية وجاءت في القرآن مثبتة، المنفية التي تطلب من غير الله، والمثبتة هي التي تطلب من الله، وهي التي تطلب من الله. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، فاعرف أنه لا يأذن إلا لأهل التوحيد. تبين لك أن الشفاعة كلها لله فاطلبها منهم، فقل اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في وامثال ذلك. فإن قال المشرك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة، النبي أعطي الشفاعة وسوف يشفع يوم القيامة كما جاء ذلك في الصحيح، وأنا أطلبه يعني النبي مما أعطاه الله، أطلب الشفاعة مما أعطاه الله، فأنا أطلب حق، أنا أطلب حق، فجاوبه أن الله أعطاه الشفاعة لكن نهاك عن هذا، فقال فلا تدعو مع الله يعني. نعم أعطاه الله النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، لكن نهاك أن تجعل معه إلها آخر، لا نبي ولا ملك ولا غير ذلك، فلا تدعو مع الله أحد. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأفراد يشفعون وغيرهم، أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة وأطلبها منهم فتدعو الملائكة وتدعو الأفراد وتدعو فلان وعلان؟ حاشا وكلا. فلهذا يبطل قوله، ويتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأن شفاعته حق، ولكن لا يجوز لي أن أطلبها من غير الله عز وجل. الشبهة السادسة فقال فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا، حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. أنا حينما أذهب إلى الصالحين أو حينما أذهب إلى الأولياء هذا ليس بشرك، هذا ليس بشرك، وأنا حاشا أن أشرك بالله، هذا قول. فخلاصة هذه الشبهة السادسة أن يقول أنا لا أشرك بالله، دعائي الصالحين والذهاب إلى الأولياء هذا ليس بشرك. وسبب هذه الشبهة هو جهلهم بمعنى الشرك، فالجواب عليها أن يسأل، يقال له ما معنى الشرك، ما معنى الشرك؟ فإن لم يجب فيقال له كيف تنفي عن نفسك أنك لا تشرك بالله وأنت لا تعرف معنى الشرك؟ هو يقول لك أنا لا أشرك بالله، تقول فسر لي الشرك، يقول ما أعرف الشرك، فكيف أن تنفي عن نفسك ما أنت متلبس به؟ والشرك دعوة غير الله في الله فيما هو من خصائص الله أو دعوة غيره معه. سر المسألة يقول الإمام رحمه الله أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله؟ فسر لي هذا الشرك. فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام؟ لما كشف المؤلف الشبهات الثلاث الأخيرة ناسب أن يبين سر المسألة بكيفية كشف مثل هذه الشبهات، أنك تقول له أنت تقول لا أشرك بالله، طيب ما هو الشرك؟ يقول ما أعرف، فسر لي الشرك. فلهذا الخلاصة السر بهذه المسألة أن يسأل عن معنى التوحيد، ما هو التوحيد؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله إفراد الله بالعبادة، لا إله إلا الله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. ومعنى الشرك هو دعوة غير الله، ولهذا هو إما أن لا يجيب يقول أنا ما أعرف، فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه، وإما أن يجيب وتكون وإجابته إما أن تكون خطأ فيصوب له بالأدلة، وإما أن تكون صوابا فتثبت عليه الحجة ويقام عليه البينة. الفرق بين الشرك الأولين وشرك أهل هذا الزمن، الشرك أحبتي في الله لا يختلف، هو سيئة واحدة، لكن الذنب يختلف، الذنب يختلف، يعني مثل الشرك يتفاوت الشرك، الكفر مراتب، كما قلنا أن السيئات منازل مراتب، كما أن الحسنات مراتب ومنازل. يعني مثلا الزنا حرام، حرام بإجماع أهل العلم، لكن الزنا بالقريبة بذات المحارم بذوات المحارم أو الزنا بامرأة الجار أعظم جرما، أعظم جرما، مع أن الزنا كله حرام. فكذلك الشرك يتفاوت منزله. فلهذا قال: إذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زمن الاعتقاد يعتقدون في عبد القادر الجيلاني أو في الدسوقي أو في أحمد البدوي أو السيدة زينب أو عبد القادر أو إبراهيم الدسوقي أو مثلا الحسين أو غير ذلك من القبور والأصنام والأوثان وغير ذلك التي نزل فيه القرآن وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم الناس على ذلك، يقول: فاعلم أن شرك الأولين أخذ من شرك أهل زماننا بأمرين، ذكر هنا سببين. السبب الأول أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرحمة. يعني خلاصة هذا الباب أن الأولين لا يدعون الملائكة ويدعون الأنبياء ويدعون الأشياء إلا وقت الضيق، وقت الحاجة، وقت الهم، وقت الغم، وقت تلاطم الأمواج، فيدعون الله عز وجل. وأما في الرخاء فهم يدعون غير الله عز وجل، فهم يدعون غير الله، كما أخبر الله في غير ما موضع من القرآن: فإذا مسكم وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. فهم يدعون أولياءهم وأسيادهم ومعبوداتهم يعبدونهم في الرخاء، لكن في الشدة يدعون الله، فهم موحدون في الشدة فقط، موحدون في الشدة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين. فتبين أن هؤلاء المتأخرون يدعون غير الله في الرخاء وفي الشدة، الأوائل في الشدة يلجؤون إلى الله، لكن المتأخرون إذا كانوا في الشدة أو تلاطمت الأموات أو غير ذلك يدعون غير الله. انظر مثلا على سبيل المثال، يعني كم مرة نسمع أنا ويسمع غيري حينما تكتظ بالمطاف في بعض ممن يدعو غير الله ينادي غير الله، تجد من يقول: يا حسين، يا فاطمة، يا حسين، يا علي، يا علي. إذا حس بالضيق والنكبة وحس يعني حس بالأزمة نادى غير الله عز وجل. وكذلك يعني في حينما تسقط بعض البواخر أو السفن تجد ينادي غير الله: يا أحمد البدوي، يا فلان، يا فلان، ونحو ذلك. فهو يدعو الله حتى في الشدة والرخاء، نسأل الله السلامة والعافية. فكلهم مشركون وكلهم ذنبه عظيم ومخلدون في النار، ماتوا على ذلك، لكن شرك المتأخرين أعظم من الأوائل. ثم ذكر الشيء الثاني، الثاني أن المشركين يدعون المقربين عند الله، وأما الذين يفعلون الشرك في هذا الزمن فهم يدعون المقربين ويدعون أهل الفسق والفجور. يعني المتقدمون يدعون الصالحين، يدعون الأولياء، لكن المتأخرون يدعون أشر خلق الله، يدعون ويسألون أهل الفجور والفسوق، يدعونهم من دون الله، يظنون فيهم الصلاح أو يظنون فيهم غير ذلك، وهم يدعون الصالح والطالح، بينما الأوائل إنما يدعون فقط الصالح. الشبهة السابعة يقول: فإذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فأعلم أن لهؤلاء شبهة يريدون على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم. هذه الشبهة السابعة، فلما كشف المؤلف عن الشبهات الستة المتقدمة ذكرها، واتضح بذلك أن فعل هؤلاء موافق تماما لفعل المشركين الأوائل، أن فعل المتأخرين مثل الأوائل. زاد على ذلك أن شرك الأولين أخف من شرك هؤلاء. ناسب أن يذكر رحمه الله الشبهة العظيمة التي يتشبثون بها ويتعلقون بها بعد ذلك من نفي الشرك والكفر عن أنفسهم، وخلاصتها أنهم يقولون: نحن نقر بالشهادتين ونؤمن بالقرآن والبعث، نصلي الصلوات، نصوم، نحج، نعتمر، والمشركون الأوائل لا يفعلون ذلك، فكيف تحكمون علينا بمثل ما تحكمون عليهم؟ يعني تجعلون هؤلاء الذين ربما لا يصلون ولا يحجون ولا يعتمرون ولا يفعلون هو ظنهم أن الذي يدعي الإسلام أو يدعي الإسلام لا يحكم عليه بالكفر ولو فعل ما فعل من المخالفة. إذا قال لا إله إلا الله أو أسلمت لله فقط فافعل ما شئت، هذا ظنه أنه مجرد أن ينتسب فقط فهو لا بأس أن يفعل ما شاء من الشركيات والخزعبلات والمعاصي والمخالفات. فيقال له لا خلاف بين العلماء أن من ادعى الإسلام ولو أظهر بعض الشعائر قد يصدر منه شيئا يوجب كفرا، قد يصلي ويكفر، قد يصوم ويكفر، ولهذا ربنا عز وجل بين ذلك فقال ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، بين أنهم مشركين مع أنهم إيش يعمرون ماذا؟ المساجد، عمارة المساجد عبادة ولا مو عبادة؟ عبادة. وبين في موضع آخر أنهم يتقربون إلى الله بالصدقة، والتقرب إلى الله بالصدقة عبادة ولا ليست عبادة؟ عبادة. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم إيش كفروا بالله وبرسوله. وفي صحيح مسلم عائشة قالت يا رسول الله ابن جدعان يصل الرحم ويطعم المسكين ويطعم المسكين، فهل هذا نافعه يا رسول الله؟ قال لا، إنه لم يكن يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهم يظنون أن الإنسان إذا صلى خلاص ما يكفر، إذا صام ما يكفر، فنقول قد يصوم ويصلي ويفعل القربات ويكفر برب العالمين، لأن الكفر لأنه إذا فعل مكفر أو ارتد عن دين الله عز وجل بما هو بشروطه المعروفة وانتفاء موانعه المعروفة فإنه يحكم عليه بالكفر. ولهذا وإذا كان من جحد شيئا ثابتا من الدين يكفر، فكيف بمن جحد التوحيد الذي هو أساس الدين حيث أشرك بعبادة فصرفها لغير الله؟ يعني يقول الإمام إذا كان الإنسان يكفر إذا أنكر شيئا ثابتا في الدين مثل أنكر الصلاة وهو يصوم ويحج ويعتمر لكن أنكر الصلاة هذا كافر، أو يحج ويعتمر ويصلي لكن أنكر الصيام هذا كافر. فإذا كان إذا أنكر جزئية من مسائل الدين أو مما هو معلوم من الدين بالضرورة يكفر، فكيف بالذي يجحد التوحيد ويقر بالشرك؟ نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال ثم بين أمثلة تؤيد هذا الجواب على الشبهة السابقة. فالمثال الأول لما أجاب المؤلف عنها على هذه الشبهة السابقة ذكر بعد ذلك أمثلة تؤيد هذا الجواب، ويستفاد من هذه الأمثلة فائدة تؤخذ من جميع هذه الأمثلة، وهو أن الذي يدعي الإسلام قد يصدر منه ما يوجب كفره. الثانية فائدة تؤخذ من كل مثال بعينه، يأتي بها يأتي إن شاء الله بيان ذلك. وهذا ولهذا قال ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويشهدون أن لا إله إلا الله، وهذا كله مبني على الشبهة السابقة. ثم ذكر المثال الثاني، المثال الثاني خلاصته أنهم يقولون أن عليا كفر وحرق أناسا من أصحابه مع أنهم ادعوا الإسلام وتعلموا من الصحابة وأجمع الصحابة على كفرهم وقتالهم، فيستفاد من هذا المثال أن هؤلاء كفروا لأنهم اعتقدوا أن عليا إله، لما اعتقدوا أن عليا إله كفروا وهم بين أظهر الصحابة وهم يحجون ويعتمرون ويفعلون، لكن لما اعتقدوا في علي أنه إله فكذلك الذي يعتقد في غير علي إله كان يعتقد في البدوي أو الدسوقي أو الجيلاني أو الحسين أو زيد بن الخطاب وغير ذلك من المعبودات أو أنواع المألوهات. ثم ذكر مثالا ثالث، مثال ثالث وخلاصته ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر، خلاصته أن العلماء في زمن بني العباس أجمعوا على تكفير وقتال بني عبيد مع أنهم بني عبيد يدعون الإسلام ويظهرون شعائر الإسلام، فيستفاد من هذا أنه إذا كان هؤلاء كفروا لأشياء خالفوا بها الشريعة وهي دون الشرك، وذلك مثل استحلال بعض المحرمات كتجويزهم الجمع بين الأختين، فكيف بمن خالف الشريعة بالشرك؟ نسأل الله السلامة والعافية. ثم ذكر مثال الرابع، مثال الرابع يقال أيضا فإذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن، وهذا المثال الرابع خلاصته أيضا أن العلماء في كل مذهب يذكرون في كتبهم باب حكم المرتد، أن تذهب حينما تذهب إلى كتب الفقه سواء في كتب الحنابلة والشافعية والمالكية أو الأحناف، وتجد بابا يقال له أو باب يسمى باب المرتد، حكم المرتد، ذكروا أنواع وألوان من ذلك خلاصة، لأن التوحيد له نواقض، مثل ما الإنسان إذا توضأ له نواقض، والصيام له نواقض، والحج له نواقض، فكذلك الإسلام له إيه؟ له نواقض، الإسلام له نواقض ينقضه، ولهذا يسمى نواقض الإيمان أو نواقض الإسلام أو حكم المرتد أو غير ذلك. والمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه، المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه. فيستفاد من هذا المثال أنه إذا كان العلماء ذكروا للردة أسبابا وطرقا من قام بها أو انطبقت عليه وثبتت بالنص بالدليل الصريح الصحيح أنه كافر، فما وهي دون الشرك، فكيف بما هو شرك؟ نسأل الله السلامة والعافية. ثم ذكر أيضا المثال الخامس، ويقال أيضا قال الله الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه. هذا المثال الخامس خلاصته أن الله عز وجل كفر أناسا أسلموا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كفر الله عز وجل أناس أسلموا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأظهروا شعائر الدين. فيستفاد من هذا المثال أنه إذا كان هؤلاء كفروا لأنهم قالوا كلمة الكفر، كلمة إيش؟ الكفر. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما بمسلم: بادروا بالأعمال فتنة، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. فقد يكفر الإنسان بكلمة واحدة أو بفعل واحد، ولكن هذا المكفر معلوم أن له ضوابطه من شروطه أو موانعه. المقصود أن هؤلاء كفروا لأنهم قالوا كلمة كفر على وجه المزاح، وهم الذين استهزأوا وهزأوا وسخروا بسنة بكتاب الله وسنة رسوله. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم، مع أنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنهم في غزوة من أعظم الغزوات غزوة تبوك، وقالوا هذه الكلمة وكفروا، وعلى وجههم قالوها على وجه المزح واللعب، كما جاء ذلك عن عوف بن مالك وغيره: إنما كنا نقطع بها عنا الطريق أو عنا الطريق. فأنزل الله على رسوله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. وهذا من نواقض الإسلام، فكيف بمن يقول أو يفعل الشرك على وجه الجد والاعتقاد؟ نسأل الله السلامة والعافية. يقول الإمام رحمه الله: فتأمل هذه الشبهة، وهي قول تكفرون من المسلمين وناس يشهدون أن لا إله إلا الله، يصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها، قال: فإنها من أنفع ما في هذه الأوراق، ما في هذه الأوراق. رحمه الله، هذا من باب التواضع، من باب التواضع سمى هذا الكتاب العظيم وهذا الكتاب النفيس الكبير سماه أوراق. وهذا كما قال ابن جوي في الورقات: هذه ورقات، أو هذه ورقات. فهذا كله من باب التواضع. فلهذا يقول: تأمل، فإنه ما أنفع ما في هذه الأوراق. لما ذكر المؤلف خمسة أمثلة تؤيد الجواب على هذه الشبهة، طلب التأمل إشارة إلى أن هذه الشبهة وإن كانت عظيمة إلا أن جوابها ولله الحمد سهل، والأمثلة المؤيدة لهذا الجواب كثيرة. فذكر رحمه الله تعالى ذكر عدة أمثلة، خمسة أمثلة، وسيأتي زيادة على ذلك. فيعني بالجواب بأن الذي يدعي الإسلام، يعني الخلاصة والعصارة، أن الذي يدعي الإسلام قد يصدر منه ما يوجب كفره وخروجه عن دائرة الإسلام. الذي يدعي الإسلام ويتمسك ببعض شعائر الإسلام قد يكفر بكلمة أو بفعل، قد يفعل أو يقول قولا يوجب كفره وخروجه عن دائرة الإسلام. ثم ذكر المثال السادس، ولهذا قال عودا على بدو: من الدليل على ذلك ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم، وهذا المثال إلى آخره، هذا المثال السادس. وخلاصته أن قوم موسى لما طلبوا من موسى أن يجعل لهم إلها، وأن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا منه أن يجعل لهم ذات أنوار، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام طلبهم مثل طلب قوم موسى، طلب أصحابه مثل طلب قوم موسى. فالمقصود من هذا أن هذا المثال أن المسلم قد يطلب ما هو كفر، أن المسلم وهو على إسلام قد يطلب ما هو كفر فيخرج عن دائرة الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول أناس من الصحابة اجعل لنا يعني للنبي صلى الله عليه وسلم ذات أنواط، فحلف النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها. وثم ذكر المؤلف رحمه الله، لما ذكر المؤلف المثال السادس ناسب أن يذكر أن للذين يفعلون الشرك في زمنه شبهة في هذا المثال، في هذا المثال وهو المثال السادس الأخير. وخلاصتها أن بني إسرائيل وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفروا حينما طلبوا ما طلبوا، هذا خلاصة أن يعني كأن يقول هناك شبهة، يقول هذا المثال السادس كأنه ليس بمستقيم، لأنهم لم يكفروا حينما طلبوا ما طلبوا، بني إسرائيل وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما كفروا، والجواب عليها أنهم لم يفعلوا ما طلبوه، أنهم لم يفعلوا ما طلبوا، بل لما نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام انقادوا للنهي. وهذا يدل على أن طلبهم ذلك ناتج عن جهل منهم بالحكم، أن ناتج عن جهل بالحكم، والجهل والنسيان والخطأ نوع من أنواع العذر. ولهذا ذكر المصنف في هذه القصة ثلاث فوائد، ومن أراد الاستدازة من هذه القصة فليرجع إلى باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما في كتاب التوحيد، وعليه بشرح سليمان بن عبد الله تيسير العزيز الحميد، وكذلك فتح المجيد، وقد يعني أجادوا وأفادوا في هذا الباب. لكن هنا ذكر ثلاث فوائد: الفائدة الأولى أهمية التعلم. هذا السائل ذكر أن الشفاعة تكون للمشركين بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في عمي أبو طالب، الشفاعة أنواع، يقول يعني كيف يعني الشفاعة تكون للمشركين؟ الشفاعة أنواع، لكن شفاعة المشركين الشفاعة لأن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب هي خاصة، هي من الشفاعات الخاصة، وإلا المشركين ما تنفعهم الشفاعة ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، لكن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب إنما هي شفاعة خاصة، وأيضا هي ليست شفاعة إخراج، إنما هي شفاعة تخفيف، ليست شفاعة إخراج. ولهذا هو أهون عذاب أهل النار، يلبس نعلين من نار يغلي منهما دماغه، نسأل الله السلامة والعافية والنجاة من النار. المصنف رحمه الله لما ذكر قصة بني إسرائيل وقصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم ذكر ثلاث فوائد: الفائدة الأولى أهمية التعلم والتحرص، وأن قول الجاهل التوحيد فهمناه خطأ، أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا يقول المصنف من أكبر الجاهل ومكائد الشيطان. كثير من الناس يقولون الله التوحيد نعرفه، ونحن في بلاد مسلمين، ونحن والحمد لله ما نحتاج إلى يعني الخضم الكم والخضم الهائل في هذا. فنقول التوحيد مهما الإنسان عاش معه فإنه يختلط بلحمه ودمه، والنبي صلى الله عليه وسلم عاش مع التوحيد في أول أمره وفي وسطه وفي آخر حياته، ولهذا الإنسان حتى يخرج من الدنيا وهو يتلقن ويلقن التوحيد، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، اجعلوا لقنوا موتاكم لا إله إلا الله كما جاء في مسلم. فالإنسان لا ينفك عن التوحيد أبدا، لا سيما في هذا الزمان الذي قل معلموه ومتعلموه ودارسوه ومدرسوه، فينبغي الإنسان أن يقرأ وأن يبذل قصارى جهده في تعلم التوحيد وقراءة لا سيما كتب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب اللي هي الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، كشف الشبهات، مسائل الجاهلية، كتاب التوحيد، وهذه الخمسة كتب من أعظم ما ينبغي الإنسان قراءتها وتدبرها. بل كان بعض مشايخ مشايخنا كان يوميا يقرأ الأصول الثلاثة. فقال له ويحدثني أحد تلاميذه يقول قلت له يعني استمرنا الآن على الأصول الثلاثة كل يوم نقرأ. قال يا بني هذا التوحيد مثل ملعقة العسل، كل صبح أو كل صباح نأخذ ملعقة عسل من التوحيد، نأخذ ملعقة عسل من التوحيد. وكان الشيخ محمد بن إبراهيم وعلمائنا أيضا ومشايخنا لا ينفك تنفك دروسهم ولله الحمد عن التوحيد إلى وقتنا ولله الحمد. وما هذه الدورة إلا مثالا يحتذى ولله الحمد في كونها لمت في العقيدة ولمت أكبر قدر ممكن من كتب العقيدة وعرفت الناس وتخصصت، وأظنها الدورة الوحيدة فيما أعلم أنها تخصصت في علم خاص وهو علم العقيدة، علم العقيدة. ولهذا ولله الحمد لاقت قبولا واستحسانا وثناء، نسأل الله عز وجل أن يوفق القائمين عليها والداعمين والعاملين خير الجزاء له ولي ذلك والقادر عليه. الشاهد أن بعض الناس يقول التوحيد علمنا أن هذا من أقبح الجهل وظل الظلال. ولهذا قال كلاما يقول الإمام أيضا محمد بن عبد الوهاب يقول قبح الله من أبو جهل أعرف منه بلا إله إلا الله. أما الفائدة الثانية أنه متكلم بكلام كفر وهو لا يدري أنه كفر، فنبه على ذلك أنه لا يكفر، مثل من قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أنت عبدي وأنا ربك، فإذا قال كلمة كفر ثم نبه على ذلك ورجع إنه لا يكفر. الفائدة الثالثة أن من تكلم بالكفر ولو كان جاهلا يغلظ عليه بالكلام تغليظا شديدا. لهذا النبي قال سبحان الله سبحان الله، فمقام الألوهية ومقام الربوبية ومقام الرب سبحانه ينبغي التعظيم، ولهذا التسبيح عند التعجب سبحان الله. ولما قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا قال ذاك لله سبحان الله، فينبغي تعظيم الله. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فينبغي التغليظ والتسبيح والتكبير والتأسيس والتقعيد في مثل هذا وعدم التهاون به. ثم ذكر المصنف أمثلة يستدل بها الذين يفعلون الشرك لشبهتهم، فذكر المثال الأول والثاني. فقالوا لهم شبهة أخرى يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله وقال قتلته بعد أن قال لا إله إلى قوله، وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الذي احتجوا بها بما ذكرنا. يعني كما أن المؤلف رحمه الله ذكر أمثلة تدل على أن الذي يدعي الإسلام قد يكفر ويقتل، فكذلك الذي يفعلون الشرك في زمنه يذكرون أمثلة يستدلون بها على أن الذي يدعي الإسلام لا يكفر ولا يقتل. وقد جاء في صحيح مسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. فالتوحيد له شروط، وكلمة التوحيد لا إله إلا الله لها شروط كما هو معلوم، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. وجمع بعض هذه الشروط ببيت واحد فقال علم يقين وصدق وإخلاصك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الرحمن قد أوليا. الشاهد من ذلك أن لا إله إلا الله لها شروط، وأول من عد هذه الشروط هو الإمام المجدد الثاني عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد عليه رحمة الله. وشروط لا إله إلا الله مثل ما سبق تقسيم التوحيد وغيره لا حجر في ذلك. المقصود أن المصنف ذكر هنا أمثلة أن الذي يدعي الإسلام أنه لا يكفر، وأتى بمثل بشبهه، فذكر بالمثال الأول وهو قصة قوم موسى حينما طلبوا منه أن يجعل لهم إلها، وقصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تقدم الجواب. وذكر المثال الثاني وخلاصة الشبهة في هذا المثال أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث تدل على أن الكف على الكف عن من قال لا إله إلا الله، ومرادهم أن من ادعى الإسلام قال لا إله إلا الله فلا يكفر ولا يقتل. ومن الجواب على هذه الشبهة أن هؤلاء أنفسهم يعلمون أن من جحد شيئا من فروع الدين من فروع الدين يكفر ولو قال لا إله إلا الله، لو أنكر الصلاة أو أنكر الصيام وهي من فروع الدين لكفر، وهو يقول لا إله إلا الله. فكيف بمن جحد التوحيد الذي هو أصل الدين؟ ألا يكفر؟ فهم يستدلون بحديث أسامة بأنه لا يكفر من قال لا إله إلا الله، فلهذا يتوسل بالصالحين أو يتوسل بالأنبياء أو يدعو غير الله، نسأل الله السلامة والعافية. وسبب استدلالهم بهذه الحديث هو عدم فهمهم لمعناها الصحيح الصريح. ثم ذكر المؤلف المعنى الصحيح لهذا الدليل وما في مثاله أو ما يقتدى حذوه، وهي أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن من ادعى الإسلام قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وجب الكف عنه، ولكن فعله وفعل أصحابه في تكفير وقتال ناس ادعوا الإسلام يدل على أنه يجب الكف إذا لم يصدر من المدعي شيئا يوجب ذلك. إذا صدر من المدعي ما يوجب كفره فيجب قتاله ويكفر بذلك، إذا صدر منه ما يوجب كفره بشروطه وانتفاء موانعه فيجب ذلك حتى ولو قال لا إله إلا الله. وكذلك قوله إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، فالمعنى إذا غزوتم أناسا في سبيل الله فادعوا الإسلام فكفوا عنهم وتبينوا من صدق ادعائهم، ففي ذلك وجوب التثبت دلالة على أن الذي يدعي الإسلام قد يصدر منه ما يناقض دعواه ويوجب كفره وقتاله، وإلا لم يكن للفائدة لم يكن للتثبت والتبين فائدة في قوله إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، فتبينوا يعني فتثبتوا. فالخلاصة أن هذه الأحاديث تدل على أن من يدعي الإسلام وجب الكف عنه ابتداء لا مطلقا. ثم ذكر المثال الثالث قال ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أناسا يوم القيامة يستغيثون بآدم ونوح وإبراهيم إلى آخره، في موقف يأتون إلى آدم وإلى إبراهيم وموسى ليريحوهم من هذا الموقف، فهم يستدلون بجواز الاستغاثة بالأنبياء لأن الناس يستغيثون بهم يوم القيامة. هذا المثال الثالث. وخلاصة هذه الشبهة في هذا المثال أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بالأنبياء، ومرادهم أن الاستغاثة بغير الله ليست شرك، فيقولون إذا كان الناس يوم القيامة يذهبون إلى آدم ويذهبون إلى نوح وإلى عيسى وإلى محمد عليه الصلاة والسلام وموسى، فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شرك، فلا يجوز الحكم على من فعل ذلك بأنه مشرك. من استغاث بالبدوي أو استغاث بزيد أو عمر أو فلان أو علان، استغاث بالأولياء والصالحين فليس بمشرك وليس بكافر. والجواب عن هذه الشبهة أن الاستغاثة بالمخلوق نوعان، شرعية وشركية. أما الشرعية فهي الاستغاثة بالحي الحاضر فيما يقدر عليه، الاستغاثة بغير الله الاستغاثة عبادة من أجل العبادات، وصرفها لغير الله شرك أكبر لأنها عبادة، فمن استغاث بغير الله فقد أشرك بالله. لكن يجوز الاستغاثة بغير الله في ثلاثة شروط، فاستغاثه الذي من شيعته، واستغاثة الأنبياء من هذا الباب، الاستغاثة بالأنبياء من القيام من هذا الباب، أن يكون حيا وضد الحي ماذا؟ ها الميت، قادر وضد القادر العاجز، حاضر وضد الحاضر الغائب، كالاستغاثة بالغائبين والشياطين والجن أو غير ذلك. فلابد أن يكون كذا مثل الاستعانة مثل الاستعاذة وغير ذلك، فهي شرك وكفر. لكن تجوز في غير الله في هذه الشروط، أن يكون حيا حاضرا قادرا، أيضا نزيد شرطا رابعا وهو أن يكون معتمدا على الله عز وجل، حتى وإن كان حيا حاضرا قادرا فإنه يعتمد على الله عز وجل في هذا، وإنما هم سبب في هذا. فتقول أغثني من شر فلان أو أغثني أو أعوذ بالله ثم بك من هذا أو أعني أو ساعدني أو غير ذلك. وأما الشركية الاستغاثة الشركية فهي الاستغاثة بالميت أو بالغائب أو بالجن أو بالشياطين أو بالكهان أو بالرمالين أو بالسحرة أو بغير ذلك في شيء لا يقدر عليه إلا الله. والاستغاثة التي ينكرها دعاة التوحيد هي الاستغاثة الشركية، أما الاستغاثة الشرعية فلا ينكرونها، القرآن جاء بذلك، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. الاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة ليست استغاثة شرعية شركية، بل هي استغاثة شرعية، لأنها استغاثة بالحي الحاضر فيما يقدر عليه، فهو يقدر على الدعاء. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يسجد أسبوعا ويفتح الله عليه من محامده ثم يقال له يا محمد ارفع راسك وقل يسمع وسل تعطى، فيسأل الله عز وجل. ففي هذا دليل على أن هذه الشبهة أنها ضئيلة وأنها زائفة وأنها في الحي الحاضر لا غير. وأما استدلال بأنها يجوز بأن ذلك يجيز الاستغاثة الشركية، أن هذا دون ذلك خرط القتال. ثم ذكر مثالا رابعا، ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم لما ألقي في النار اعترض له جبريل فله وقال لك حاجة. وهذا المثال الرابع والشبهة فيه من جنس الشبهة في المثال الذي سبق. خلاصة هذه الشبهة في هذا المثال أن جبريل عرض على إبراهيم حين ألقي في النار. أولا هذه القصة لا تخلو من مقال، وذهب أكثر العلم إلى ضعفها لكن على كل خلاصتها أن جبريل عرض على إبراهيم حين ألقي في النار أن ينفعه. جبريل إلى إبراهيم حينما أراد قوما أن يحرقوه بالنار كما أخبر الله عز وجل عن ذلك، ثم قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فجبريل أتى إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لينفعه ينجيه من النار. ومراد من الاستغاثة بغير الله ليست شركا، هم يستدلون بأن جبريل جاء إلى إبراهيم بدليل على أنه يجوز الاستغاثة، لأنها لو كانت شركا لما عرض جبريل على إبراهيم أن يغيثه أو أن ينجيه أو يعينه. والجواب عن هذه الشبهة أولا كما قلنا أن السند في ذلك في ضعف، والأقرب ضعفه والله أعلم، ودراسة ذلك له موطن آخر. الشاهد أن جبريل عرض على إبراهيم أن ينفعه بشيء يقدر عليه به في هذه الحال فكانت هذه استغاثة شرعية، لأن استغاثة بالحي الحاضر فيما يقدر عليه، فهي من جنس ما سبق. ثم المصنف رحمه الله ذكر الخاتمة، قال ولنختم الكلام إن شاء الله بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام بعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها. جملة ما تقدم في القسم الثاني من هذا الكتاب ثلاثة أمور: الأول الجواب على الشبهات الست التي بها اتضح أن فعل هؤلاء موافق تماما لفعل المشركين الأولين. الثانية زيادة على ذلك أن شرك الأولين أخف من شرك هؤلاء، وسيأتي لذلك كل مزيد في القواعد الأربع إن شاء الله، لأن القواعد الأربع هي أوصاف كشف الشبهات كما سيأتي. فما سمعتموها الآن وقرأتموه سوف تستظهرونه إن شاء الله في القواعد الأربع. والثالثة جواب على الشبهة العظيمة التي تشبثون بها بعد ذلك نفي الشرك والكفر عن أنفسهم، يعني حتى يخرجوا عن دائرة الكفر ودائرة الشرك ويدعوها أنهم يبقون على الإسلام. ثم ستكون نتيجة هذا الجواب مع الذي يفعل الشرك أحد احتمالين: أن يترك الشرك وهذا هو المطلوب. الاحتمال الثاني أن يستمر على فعل الشرك وهو يعرف أن فعله شرك. ولوجود هذا الاحتمال الثاني ناسب أن يختم المؤلف الكلام بهذه المسألة عظيمة النفع، والتي هي من الذي يعذر، من الذي يعذر بفعل الشرك وهو يعرف أن فعله شرك، يعرف أن فعله شرك فهل يعذر بفعله أو لا؟ فلهذا قال فنقول لا خلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من ذلك لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم، وغير ذلك من الأعذار إلى آخره. فقبل أن يختم المؤلف الكلام بهذه المسألة ابتدأ بتمهيد قصد به إظهار أهمية هذه المسألة، وذكر في التمهيد أولاً أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. أما بالقلب فباعتقاد أن الله هو المستحق للعبادة وحده، أما باللسان فبالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأما بالعمل فصرف العبادة لله وحده لا شريك له. ولهذا هو الإيمان، الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، وإن شيء تقول هو قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. الأمر الثاني أن من أخل بشيء من هذه الثلاثة القلب واللسان والجوارح فليس بمسلم. أما الإخلال بالقلب فباعتقاد أن الله غير مستحق للعبادة، وأما الإخلال باللسان فيتلفظ بما يدل على شركه نسأل الله السلامة والعافية، وأما الإخلال بالعمل ف فيصرف العبادة لغير الله، يدعو غير الله أو يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يطلب المدد من غير الله ويتحاكم بغير الله أو غير ذلك. الثالث أن من عرف التوحيد وأخل بالعمل، عرف التوحيد وأخل بالعمل به، أي صدر منه ما يناقض التوحيد، فهو كافر كحال فرعون وإبليس وأمثالهما من الذين يعرفون التوحيد ولم يعملوا به، وهؤلاء من جنس اليهود غير المغضوب عليهم، فمعهم ولا الظالم، معهم علم ولم يعملوا به. الرابع من التمهيدات في هذه القضية أن كثيرا من الناس في هذا الزمان على صنفين، صنف يعرف التوحيد ولا يعمل به، ولا صنف يعرفون التوحيد ولا يعملون به لعذر من الأعذار كإرادة الدنيا، وهم بذلك يماثلون أئمة الكفر الذين يعرفون الحق ولم يعملوا به لمثل هذه الأعذار الواهية والحجج الشيطانية، مثل اليهود ومن شابههم يعرفون الحق ولم يعملوا به. الصنف الثاني يعملون بالتوحيد ولكن لا يفهمونه ولا يعتقدونه، وهم بذلك يماثلون المنافقين الذين يعملون بالتوحيد ظاهرا وباطنا. والناس ثلاثة أصناف ذكرهم الله في سورة البقرة: مؤمنون وكفار ومنافقون. والمنافق هو الذي يبطن الخير ويظهر الشر. ثم ذكر المصنف من الذي يعذر بفعل الشرك وهو يعرف أنه فعله شرك، لما ذكر تمهيدا وتوطئة وإرهاص ومقدمة تؤصل بهذا الباب قال: ولكن عليك بفهم آيتين من كتابه إلى آخر المتن. وبهذا نختم هذا المتن ولله الحمد والمنة. فلما انتهى المؤلف من التمهيد من ذكر ذلك ذكر بعد ذلك المسألة العظيمة التي يعذر بفعل الشرك وهو يعرف أن فعله شرك، يعرف أن فعله شرك، يعرف ذلك بفهم آيتين من القرآن. الآية الأولى قول: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. مراد المؤلف من هذا أن هذه الآية تدل على أن الذي يدعي الإسلام وأظهر كفرا ويدعي الإسلام وأظهر كفرا ولو بكلمة فإنه كافر، يدعي الإسلام وأظهر كفرا ولو بكلمة أنه كافر. الآية قول: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان، ولقد قالوا كلمة الكفر. الآية الثانية قول: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره. فمراد المؤلف من هذه الآية الثانية تدل على أن من أظهر كفرا بسبب الإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان أنه لا يكفر، أنه لا يكفر. والإكراه هو أن يقتل أو يعذب عذابا لا يتحمله أو يتعرض لفتنة تفسد عليه دينه. فالنتيجة أن الذي يدعي الإسلام إذا أظهر كفرا وهو يعرف أن ما أظهره كفر فإنه في الدنيا يحكم عليه بأنه كافر، وفي الآخرة يبعث ويدخل النار، ويدخل النار مخلدا فيها والعياذ بالله، إلا المكره فقط. قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وبهذا ولله الحمد والمنة انتهى هذا الكتاب على عجالة واختصار وإيجاز جدا، والمقال والكتاب النفيس، فعلى الإنسان أن يحرص على مراجعة شروحه، لا سيما يعني شروحها للأدلة الواضحات للهبدان، وكذلك للشيخ محمد إبراهيم وابن حميد وصالح للشيخ وصالح الفوزان وغيرهم من الشروح لهذا الكتاب النفيس العظيم. فلهذا ينبغي الإنسان أن يطل عليه مرة أخرى بتمعن وإلمام بهذه الشبه. فنحن هنا كرؤوس أقلام وجرعات لا غير، ولا المقام لا يقتضي ذلك، لأن هذا الكتاب كتاب نفيس، حتى أن بعض أئمة الدعوة يقول: ينبغي للإنسان أن يكون كتاب كشف الشبهات مثل الورد، أن يقرأه في الصباح والمساء: كشفت بالكشف عنا كل معضلة ظل الذكي بها في الكون حيرانا، نصرت فيه طريقا للنبي غدا لا يستطيع لا لفام عرفانا. وما قرأناه كما قلت لكم سوف مثل الذي يستظهره أو نلخصه أو عصارته في درس إن شاء الله القواعد الأربع، لأن هي عصارة وخلاصة كشف الشبهات. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم ثبتنا على الإسلام وجنبنا عبادة الأصنام. اللهم ثبتنا على الإسلام وجنبنا عبادة الأصنام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. وجزاكم الله خيرا على حضوركم وانتظاركم وجلوسكم، وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.